طيب أسألكم في البلوغ، في الزاد. نعم يا سيد، كيف نعرف أن الرجل صالحا في التصرف في المال؟ إذا كان لا يؤمن أنه لا يؤمن بالمال في الحرام. أيوة. لا. نعم يا رشيدان. نعم يا عبد الله قاسم قحطان. نفس السؤال. السؤال أنت قد قلت لي نعيد السؤال قبل حوالي شهر ونص، والحين تقول عيد السؤال ما فيه. يلا فكر، ها أنت سامع السؤال بس أبغى تفكر. طيب يا نبوي. نعم يا حمزة سوداني. أن يتصرف فيه مرارا فلا يغضب غالبا، ولا يبذله بحرام، ولا يبذله بغير فائدة. طيب الشيخ يا أحمد باسم، الشيخ أحمد. نعم شيخ. يلا أنت إيش رأيك في الضوابط الثلاثة هذه حتى يكون راشد؟ يعني إيش رأيك في الضوابط اللي ذكرها الحجاوي رحمه الله؟ التصرف مرارا ولا يغضب غالبا. الأول صحيح، التصرف مرارا ولا يغضب غالبا. إيه بس لا تقرأ، لا تقرأ بس. أقول لا تقرأ، لا تنزل عيونك تحت تقرأ. أما إذا بذل ماله في حرام أو في غير فائدة فهذا يخالف فيه المصنف. طيب. طيب يا علي السوداني أعطنا مثال يتصرف في شيء ما في فائدة. نعم شيخ، مثلا أنا شيخ يعني يشتري بالون ويطلقه في الهواء. أي نعم صحيح. طيب يا استغفر الله وتوب عليك يا صيب الحصين، لو واحد عنده 5 أولاد صغار دون 15 سنة وجاء سألك قال وش رأيك هل أوصي أحد يتولى على عيالي لو مت ولا ما أوصيهم ولا ما أوصي عليهم أحد، إيش رأيك؟ الأفضل أن يوصي كذا. طيب وش وصي، شلون الصيغة أعطني؟ طيب يتولى. طيب عشان بس بعلمك ان الصيغه قد يكون فيها شيء. يا صهيب عز الدين، لو على الصيغه اللي قالها صهيب الحسين يقدر الواحد اللي هو العم هذا يصير هو الولي في النكاح؟ ايوه صحيح تمام كويس. طيب يا شيخ علي يحيى، طيب والإناث يزوج بهم؟ يزوج بهم. ايش تقول ياسر؟ ما يزوج بهم. هذه الوصية اللي في باب الحجر هذه فقط في المال، لأن قال وليهم في الحجر بس، في الحجر مو في النكاح بس الحجر. لذلك يعني الأفضل أن الإنسان أنه يوصي يكتب ورقة أنا أوصي على أولادي فلان. ليه؟ لأن لو مات سيذهب للقاضي، أحيانا أعمامه يقول حنا نتولى عليهم، وأحيانا الأم تقول لا أنا أولى، يصير بينهم خصومة. لا، فالقاضي يسألك هل وصى أحد؟ إذا وصى خلاص انتهى النزاع. المشكلة إذا ما وصى، ذلك يستحب الإنسان يوصي. ما أدري متى يموت. نعم.